إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، بالطاعة والإيمان تتحقق الحياة الطيبة وتتحقق الاستقامة على منهج الله تعالى، لتنعم البشرية بفضل الله وعطائه، إذ لا يمكن للإنسان أن يحيا حياة راقية إلا بالاستجابة لمنهج الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وربنا تبارك وتعالى كلف الخلق لغير حاجة دعته إلى تكليفهم، وإنما قصد نفعهم تفضلا منه عليهم، كما تفضل بما لا يحصى من النعم. وقد فتح الله تعالى أبواب الرحمة بما شرع من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحد على نفسه باب الرحمة بارتكاب الذنوب والمعاصي. وروي عن يحيى بن معاذ أنه قال: إلهي، إن كان ثوابك للمطيعين ورحمتك للمذنبين فإني وإن كنت مطيعا فأرجو ثوابك، وإن كنت من المذنبين فأرجو رحمتك. فاللهم ارحمنا يا ربنا رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك. قال كعب الأحبار: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالله عهدا. إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نستهل نقلنا لصلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة من الآية 35 من سورة الرعد وحتى الآية 9 من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عذب، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم، أربع من جوامع الخير لك ولولدك، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الناس، فأما التي هي لي فهي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به حينما تكون أفقر الناس إليه، وأما التي بينك وبين الناس فاصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به، وأما التي بينك وبيني فمنك الدعاء وعلي الإجابة، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته. إخوة الإيمان، مزيد من الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا Amen. نشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي أمنها وشعبها وجيشها يا أكرم الأكرمين يا أنت الذي تقضي بحكمك في الورى يا أنت الذي تقضي بحكمك في الورى وإذا قضيت فلن يرد سواك أنت الذي تعطي وتمنع سائلا وإذا يقول سواك والله والله إن رضي العباد بربهم يا قانعا يا قانعا يأتيك رزقك أينما وجهت وجهك للذي أنشأ والرزق في الأرحام مكتوب والرزق في الأرحام مكتوب ولكن يا محمد رسول الله كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الرشد هو إصابة وجه الحقيقة، وهو السداد في القول والفعل، وهو السير في الاتجاه الصحيح. فإذا أرشدك الله تعالى فقد أوتيت خيرا عظيما، وكانت خطواتك مباركة. ولذا أوصانا ربنا تبارك وتعالى أن نردد قائلين: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وحين أوى الفتية إلى الكهف لم يسألوا الله النصر ولا الظفر ولا التمكين، فقط قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والجن لما سمعوا القرآن أول مرة قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالدعاء ويعدنا بالاستجابة تحقيقا للرشد وللطريق المستقيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك حين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرا واحدا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإن الله تعالى إذا هيأ لك أسباب الرشد والرشد فإنه قد هيأ لك أسباب الوصول للنجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وحتى يقام للصلاة نستمع منه إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.

من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 18 من يناير من عام 2021 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.